الآن فقرة التقوى بالتقوى سبحانك اللهم اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى اهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم انا نسالك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمه من كل بر والسلامه من كل اثم والفوز بالجنه والنجاه من النار. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى اهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. نكمل الفقه، ما زلنا في فقه الصلاه يا بناتي، واحنا نتحدث عن فقه الصلاه. هنا سؤال، ما حكم وضع اليد اليمنى؟ السؤال كالتالي في الفقه: ما حكم وضع اليد اليمنى على اليد اليسرى، على الصدر أو فوق القلب؟ على الصدر أو فوق القلب؟ وما حكم وضع اليدين تحت السرة؟ وهل هناك فرق بين المرأة والرجل في هذا السؤال؟ هل هناك فرق؟ السؤال ده فأجاب هذا السؤال رحمة الله عليه وقال: أما حكم وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة فهي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، على الصدر لحديث سهل بن سعد رضي الله عنه، كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه الأيسر في الصلاة. الحديث أخرجه البخاري. هكذا يا بناتي، أدي اليد اليمنى على اليد اليسرى، وهذا هو الصدر، على الصدر، ويمسك بيده اليمنى على يده اليسرى. هكذا كان يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم. أما التي تفعل هكذا خطأ، بعض الناس صلي كده خطأ، لأن المفروض الصلاة هكذا: اليمنى على اليسرى على الصدر، ويمسك بيده اليمنى ساعده الأيسر. هكذا الصلاة التي هدي من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك هنا هو بالنسبة للسؤال ده، لإجابة السؤال، أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة كما جاء في الحديث الذي أخرجه البخاري في هذا والسنة، ولكن أين يكون الوضع الصحيح؟ الجواب: أقرب الأقوال إلى الصحة في ذلك أن الوضع يكون على الصدر، لحديث وائل بن حجر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع يده اليمنى على اليسرى على صدره. والحديث وإن كان فيه شيء من الضعف لكنه أقرب من غيره إلى الصحة، هكذا يقول، لأنه أمين في عرض المسألة. وأما وضعها على القلب على الجانب الأيسر فهو بدعة لا أصل لها. على القلب، فين القلب؟ اللي بتعمل كده، ناس كتير بتعمل كده، فهو بدعة. نعم، فيقول فهو بدعة، تضع يدها كده وتعمل كده وتضع على القلب، هذا القلب، هذا الصدر فوقه، فهو بدعة. يقول فهو بدعة لا أصل لها. وأما الثالث وضعها تحت السرة فقد روى ذلك أثرا عن علي رضي الله عنه لكنه ضعيف، وحديث وائل هو أقوى الحديث اللي هو سبق، ولا فرق في هذا الحكم بين المرأة والرجل، لأن الأصل اتفاق النساء والرجال في الأحكام، إلا أن يقوم هناك دليل على التفريق أو الفرق بينهما، ولا أعلم دليلا صحيحا يفرق بين الرجل والمرأة في هذه السنة، فالسنة الصحيحة هكذا. طيب، برضو هنا في نفس السؤال يا جماعة، في سؤال آخر أيضا: السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولي اليد اليمنى على اليد اليسرى كما جاء ذلك في الصحيحين وغيرهما، ولكن أين يكون محل اليدين كما جاء في نيل الأوتار قولين: وحدهما قال تحت السرة استنادا إلى ما وراه الإمام أحمد ورضي عنه أن ذلك من السنة، والحديث في إسناده مقال، حديث غير صحيح. أما الثاني فهو فوق السرة، إنما إما تحت الصدر أو فوق السرة نفسها، وفيه أثر عن علي رضي الله عنه أنه كان يمسك شماله بيمينه فوق السرة. ذكر صاحب نيل الأوتار أن في إسناده أيضا قال في إسناده إيه ضعفنا، إلا الحديث الصحيح اللي هو في يده اليمنى على. ولذلك هنا كما ذكرنا في الحديث السابق، وقال الشيخ الألباني في رسالته صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم: وضعهما على الصدر هو الذي ثبت في السنة، وخلافه إما ضعيف وإما لا أصل له. أما ما ذكره ابن القيم رحمة الله عليه في البدائع عن مسائل الإمام أحمد فلا أدري ما وجهه، وقد فسرت اللي هي في ذلك بوضع اليدين على الصدر، ولكن قال لك إيه الصحيح، نرجع له اللي هو إيه، وضع اليد اليمنى على اليد اليسرى على الصدر في ذلك الأمر. طيب، هنا سؤال: وسئل أيضا هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أسدل يديه في الصلاة؟ فأجاب فضيلته في ذلك قال لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أسدل أو سدل يديه في الصلاة ولا أنه أمر بها، وإنما السنة في الصلاة أن يدع الرجل يده اليمنى على يده اليسرى فوق صدره، فإن شاء وضع اليد اليمنى على الرسغ، خلي بالكم نقطة دي، فإن شاء وضع اليد اليمنى على الرسغ يبقى كده هكذا على الصدر على الصدر على الرسغ على الصدر. مش كده لا على الصدر. لا لا الوراء اللي غلط على الصدر لا حبيبتي كده على الصدر، شوفي أين الصدر وضع يديك عليه. طيب أي على وهنا بقولك أي وضع اليد اليمنى هكذا يقول أي وضع اليد اليمنى على الرسغ أي على المفصل الذي بين الكف والذراع، أدي الكف وده الذراع وده المفصل، يوم يمسك إيه هكذا يمسك يده هكذا ده صحيح. لا ما هو لسه وكده وكده صح، ما هو لسه يكمل. وإن شاء وضع اليد اليمنى الآخر بقى، وإن شاء وضع اليد اليمنى على الذراع نفسه. قال سهل بن سعد رضي الله عنه كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراع اليسرى في الصلاة. يبقى قال لك لو شئتي وضعتي يدك اليمنى على الرسغ، ده الرسغ يا بناتي هكذا يعني اللي هو بين الكف وبين اللي هو المفصل بين الكف وبين الساعد هكذا. وإن شاء وضع اليد اليمنى على الذراع نفسه، ده الذراع اهو كده هكذا، إن شاء فعل ذلك وإن شاء فعل ذلك، يبقى الاثنين كده صح وكده صح. وأما السدل وأما السدل فيقول فإنه ليس لا فإنه ليس بسنة ولا قبل الركوع ولا بعد الركوع، إنه سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد، وتروحي منزله إيديك تحت كده يعني تنزلي إيديك جنبك بعد يعني تنزلي الإسدال يعني تنزلي إيديك كده سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد، وتقولي الدعاء اللي بعده ودياداك أسفل، لكن الصحيح إن هو يعمل إيه سمع الله لمن حمده هكذا. خلي بالكم الأخت اللي عاملة كده خطأ، أنا بقول لكم كده يا كده، لكن اللي بترفعها لحد ما توصل لدقنها لم يثبت، اللي بتنزلها لحد ما وصلها للسرة قال هذا لم يثبت أو بضعف يعني قال فيه ضعف. وسئل أيضا يبقى عرفنا اللي هي المسألة فيها دي إيه وإيه الصح فيها أنك تضعي هكذا أو تضعي هكذا، الاثنين الصلاة صحيحة. وسئل أيضا هل يجب وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة؟ نفس التكرار لا يجب، فأجاب قائلا لا يجب ذلك ولا أعلم أحدا، اللي هي اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة، فأجاب لا يجب ذلك ولا أعلم أحدا قال بوجوب، ولعل أحدا يقول بوجوب مستدلا بقول كان الناس يؤمرون والأصل في الأمر الوجوب، ولكن رأى الجمهور أنه ليس بواجب إنما ذلك من السنة. يعني ما تقوليش إيه بيقولوا حرام معنا كده، لا هو بسنة، هو سنة يعني السنة تتبع كده، لكن ما تقوليش بقى يعني لو عملت كده بقى حرام، لا لكن الصح يبقى نقول ايه ممكن تبقى فيه بدعة لكن ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هو بيقول ايه بقى، بيقول هنا في المسألة هل هو بواجب، ما شوف التفريق الدقيق بين السنة والواجب والمكروه والمستحب اللي هي المسائل الفقهية، فقال لك لا هو ليس بواجب لكنه سنة. يعني ايه سنة؟ احنا بنلتمس السنة، يعني لو انت جيتي بالسنة دي هتؤجري عليها بإذن ربي سبحانه وتعالى كما يقول في ذلك، انما في ذلك سنة. بهذا قول الجمهور، هذا قول الجمهور. وسئل ايضا سؤال مهم جدا، هل الافضل لمن، عشان انا عارف الفترة دي بعضكم بيمن الله عليه بعمرة، هل الافضل لمن يصلي في الحرم ان ينظر الى الكعبة ام ينظر الى موضع سجوده؟ كنت بتسألي السؤال النهاردة؟ طيب الأفضل لمن يصلي أن ينظر إلى موضع سجوده لا إلى الكعبة، لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم إنه أمر المصلين في عين في الكعبة أن ينظر إلى الكعبة إذا كان يشاهدها، ولأن نظره إلى الكعبة هو وهو يصلي يستلزم أن ينشغل بصره بالطائفين، وده بيحصل لأن الطائفين بالكعبة كثيرون ويلتفتون ويلفتون النظر، تبصي واحدة شايلة ابنها واحدة شايلة مش عارفة واحدة بتعيط واحدة، هتنشغلي طول ما انت في الصلاة منشغلة، وربما ينشغل بالنظر إلى الكعبة بهؤلاء الطائفين ويبعد عن صلاته. والنبي صلى الله عليه وسلم كان عليه ذات يعني يوم كما ذكرت لكم خميصة فنظر إلى أعلامها ويصلي، نظر فلما انصرف من صلاته قال اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم وأتوني بأنبجية أبي جهم فإنها ألهتني أي الخميصة كما جاء في الحديث الذي رواه البخاري كان لا يصلي في أي شيء يشغله عنه إلا عز وجل. ذلك فعلا يعني عايز أقولك إن حتى لو إن الإنسان بيصلي في الصف الأمامي اللي بيصف الأمامي قدام الكعبة كان في فترة من الفترات كان سهل جدا تصلي أمام الكعبة مباشرة إذا كنت بتصلي في فوق في الدور اللي فوق يعني كان سهل جدا نصلي في الصف الأول. لو رحت من بدري جدا ممكن تصلي تبقي شايفة الكعبة على طول طول الوقت طول وقت صلاتك. لكن عايزة أقول لك إنك مجرد ما بترفعي بصرك للكعبة وأنت بتصلي فعلا تلاقي اللي جاي يبخر الكعبة البخور اللي رايح تطلع لنا فوق في الدور الثاني تقولي مين اللي بيبخر ده بتصلي وانتي لا حول ولا قوة إلا بالله والراجل شايل يبخر وشايل الشمعدان على راسه والبخور طالع وصل لنا للدور اللي هو فوق حتى يصلنا مكان النساء ورا ففعلا انشغال. فالأولى ان الإنسان ينظر في مكان سجوده كما أقول أنا هذا هو الصحيح طبعا وكما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا أيضا برضو هنا أي قيلة سئلة ما هو الأفضل للمتمكنين من رؤية الكعبة نفس السؤال في الصلاة خصوصا في المطاف اللي بيصلوا حوالين الكعبة مباشرة هل الأفضل لهم النظر الكعبة إلى مكان السجود؟ قال أن ينظر إلى موضع سجوده لا إلى الكعبة لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لأن هذا لا يشغل والنبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر كان ينهى عن كل شيء يشغل إيه في الصلاة فالمفروض أن الإنسان يؤدي الصلاة صلاة إيه صحيحة. طيب هنا في السؤال هل يكفي الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم عند قراءة الفاتحة في الصلاة أو لابد من الاتيان بالبسملة؟ وإذا استعذت وبسملت الفاتحة هل أبسمل الصورة التي بعدها في الصلاة وإن تعددت الصور؟ أعيد السؤال مرة ثانية. طيب هل تكفي الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم عند قراءة الفاتحة في الصلاة أو لابد من الاتيان بالبسملة؟ وإذا استعذت وبسملت الفاتحة هل أبسمل الصورة التي بعدها في الصلاة وإن تعددت الصور؟ أجاب هنا في الأمر قال التعوذ بالله من الشيطان الرجيم مشروع عند كل قراءة كلما أراد الإنسان أن يقرأ شيء من القرآن في الصلاة أو غير الصلاة فإنه مشروع لقول ربي سبحانه وتعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله. أما البسملة فإن كان القارئ يريد أن يبتدئ الصورة من أولها يبسمل لأن البسملة آية فاصلة بين الصور يؤتى بها في ابتداء كل صورة ما عدا صورة التوبة فإن صورة التوبة ليس من أول فيها ليس فيها إيه بسملة. نعم وعلى هذا إذا أراد الإنسان قراءة الفاتحة في الصلاة فيستعيذ بالله من الشيطان الرجيم أولا ثم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ثانيا ثم يقرأ بعد كده اللي هي ايه الفاتحة. وقيل واختلف اهل العلم في البسملة في الفاتحة هل هي من الفاتحة ام غير من غير الفاتحة فذهب بعض اهل العلم الى انها من الفاتحة ولكن الصحيح انها ايه قيل انها ليست منها وان هي بتفصل مش ليست من الفاتحة لان كل الصور كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرف ان السورة انزلت سورة جديدة لما يبتدي فيها بالايه بالبسملة. نعم وقيل عن الحديث أبي هريرة رضي الله عنه الثابت في الصحيح أن الله سبحانه وتعالى قال قسمت الصلاة بيني وبين عبد الحديث أنت عارفين وعلى هذا فتكون الفاتحة أولها الحمد لله رب العالمين وهي السبع الآيات الموجودة في الفاتحة. أما على قول بأن البسملة منها فأول آية هي البسملة والثانية هي الحمد لله رب العالمين والثالثة الرحمن الرحيم والرابعة مالك يوم الدين والخامسة إياك نعبد وإياك نستعين والسادسة اهدنا الصراط المستقيم والسابعة صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ولكن الراجح يقول أن البسملة ليست من الفاتحة كما أنها ليست من غيرها من الصور إلا في سورة النمل فقد ذكرت آية في إيه البسملة. وسئل عن حكم الجهر بالبسملة البعض بيسأل في السؤال ده حكم الجهر بالبسملة إن الإنسان لما يجي يقرأ إيه القرآن ويصلي يقول إيه بسم الله الرحمن الرحيم مثلا ويقرأ زي يقرأ الفتح يقول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ما الحكم إن الإنسان يجهر بالبسملة ببسم الله الرحمن الرحيم في صلاته؟ قال الراجح أن الجهر بالبسملة لا ينبغي وأن السنة انك تسري بالبسمله. ذيك ما تشوف اي امام بيصلي بيقول البسمله لكن بيقولها في سر فلا يسأل. لانها ليست من لانه بيقول لانها ليست من الفاتحه هنا، ولكن لو جهر بها احيانا فلا حرج، لكن لو الاولى بل قد قال بعض اهل العلم انه ينبغي ان يجهر بها احيانا، لان النبي صلى الله عليه وسلم قد روي انه كان يجهر بها، يعني برضو احيانا كان بيعمل ايه يجهر بها كما جاء في ذلك في الحديث يعني. ولكن الثابت عنه صلى الله عليه وسلم الثابت والصحيح أنه كان لا يجهر به، وهذا هو الأولى ألا ولذلك نرجع للأولى، دايما نقول بيحصل والآراء العلماء، لكن نرجع للأولى. إذن الأولى أننا إيه لا نجهر بها، ولكن لو جهر بها تأليفا لقوم مذهبهم الجهر نسأله إحنا، فقال لك إيه فأرجو ألا يكون به بأس، وبيقول كده رأيه، لكن الأولى أنه إيه لا يجهر بها. طيب هل الاستعاذة في كل ركعة، هل يستعيذ في كل ركعة ولا يستعيذ في كل في الصلاة الأولى؟ قيل فيها الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم في الصلاة سنة، لكن اختلف العلماء رحمهم الله هل يستعيذ في كل ركعة أم في الركعة الأولى فقط، يعني بناء على القراءة في الصلاة هل هي قراءة واحدة أم لكل ركعة قراءة منفردة؟ والجواب الذي يظهر لي رأيه أن قراءة أن القراءة في الصلاة واحدة، فتكون الاستعاذة في أول ركعة، يبقى قراءة في إيه؟ في أول ركعة، إلا إذا حدث ما يوجب الاستعاذة كما لو انفتح عليه باب الوسواس، دخل عليه وسواس وطبعا ما أكثره، يبقى محتاجين أننا نستعيذ، لأننا دايما الوسواس إيه بيدخل لنا، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر الإنسان إذا انفتح عليه باب الوسواس أن يدخل عن يساره يساره ثلاث ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. فقد روى مسلم أن عثمان بن أبي العاص أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي وقراءتي يلبسها علي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاك شيطان يقال له خنزب، فإذا أحسسته فتعوذ بالله منه وادفل على يسارك ثلاث. حديث رواه مسلم أثناء الصلاة، يعني وانت بتصلي واقفة للصلاة ودخل عليك الشيطان قاعد ينسيك ويذكرك بالدنيا وبأحزانك وأفراحك وبكل شيء، تروح تعمل إزاي؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم في سرك طبعا، يعني أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وتروح يراجع تاني تكملي صلاتك، تدفلي عن يسارك ثلاث بس، تستعيذ بالله من الشيطان، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثلاث عن يسارك، هكذا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم. طيب سؤال آخر، انت عارفين ان بعد الاستعاذة والبسملة في دعاء الاستفتاح، ما حكم دعاء الاستفتاح؟ هل دعاء الاستفتاح لا ازاي لا بعدين ايوه بقول هنا السؤال في حكم دعاء الاستفتاح اولا وبعدين الاستعاذة وبعدين البسملة، اللهم بعد بيني وبعدين اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اولا الاستفتاح وبعدين الاستعاذة وبعدين البسملة. طيب دعاء الاستفتاح ده اللي بتقولي قبل الاستعاذة والبسملة ما حكمه؟ ما حكم دعاء الاستفتاح؟ أجاب فيه الاستفتاح سنة وليس بواجب، سنة وليس لا في الفريضة ولا في النافلة، هكذا يقول. والذي ينبغي أن يأتي الإنسان في الاستفتاح بكل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي بهذا أحيانا وبهذا أحيانا، ليحصل بذلك السنة على جميع الوجوه، وإن كان لا يعرف إلا وجها واحدا منها اقتصر عليه فلا حرج. بعض الناس عندها دعاء واحد وبتايه كل ما بتقرا بتصلي بتقول هذا الدعاء، بيقول لك لا حرج ان انت تقراي، لان الظاهر النبي صلى الله عليه وسلم كان ينوع هذه الوجوه في الاستفتاح وفي التشهد من اجل التيسير على العباد، وكذلك في الذكر بعد الصلاه كان الرسول صلى الله عليه وسلم ينوع لفائدتين، الا يستمر الانسان على نوع واحد، فان الانسان استمر على نوع واحد صار اتيانه بهذا النوع امر عادي فما بيتفكرش فيه، فتكرار فتنويعك للاستفتاح يخليك تفكري في ايه في معاني، ولذلك لو غفل وجد نفسه يقول هذا الذكر تجد الإنسان هو سرحان يقول الذكر وهو حفظه تمام اتعود عليه. وأما الفائدة الثانية التيسير على الأمة بحيث يأتي الإنسان طار بهذا وطار بهذا على حسب ما يناسبه. إذن من أجل ذلك إذا كان هو دعاء الاستفتاح يبقى دعاء الاستفتاح، إذا دعاء الاستفتاح سنة، إحنا لما بنقع بنسجد سجرتين السهو بيبقى سجرتين السهو إذا كان في إيه زيادة أو نقصان، طيب زي مثلا بالنسبة للنقصان زي نقصان زي ما نقول مثلا ما نصليش اللي هي التشهد ما نقرأش التشهد الأوسط. التشهد عدم الإتيان بالتشهد الأوسط حكم إيه؟ سنة ولا واجب ولا ركن؟ واجب. يعني واجب ما هو هنا بقى هنا نميز في قوله هو بيقول سنة وليس بواجب. يعني بما إنه يبقى هو على الكلام هنا على الرأي هذا إنك لو نسيتي يبقى ما تسجدليش سجدتين إيه لو كان سنة. لا تشهد الأوسط الأوسط آه لا مش ما مش التشهد الأوسط اللي هو دعاء الاستفتاح. أما التشهد الأوسط واجب لأنه يجبره إيه؟ هو قال إن دعاء الاستفتاح كما يقول في رأيي أن دعاء الاستفتاح سنة وليس بواجب. لكن خلي بالكم التشهد الأوسط إيه؟ واجب. يعني يحتاج إلى إيه لو ما صليتوه ما تش بيه سجلتين سه. لكن إذا السنة إذا نسيتي حاجة في السنة يبقى فيه يبقى ليك سجود. هو في هذا الرأي إنه طالما هنا سنة يبقى في الحالة دي إيه؟ ما يحتاجش إلى سجود السهو. نعم. طب سؤال آخر، هل يجمع الإنسان وهو بيصلي في دعاء الاستفتاح بين دعائين في الاستفتاح؟ دعائين في الاستفتاح ها؟ لا يجمع بين نوعين من دعاء الاستفتاح، لا يجمع بين نوعين من دعاء الاستفتاح لما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كبر في الصلاة سكت هنيها قبل أن يقرأ، فسألته قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب. أنا أحب هذا الدعاء دائما جدا فقط اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من فين؟ اللهم نقني من خطاياي هكذا يقول النبي اللهم باعد، كان يقول ذلك إذا كبر سكت هنيها ثم قبل أن يقرأ، فسألته ماذا تقول؟ قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد، كما جاء في ذلك الحديث الذي الصحيح الذي رواه البخاري. إذن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم عندما أجابه أجابه ما يقوله وأجابه بدعاء واحد فقط. يبقى احنا المفروض نلتزم بايه؟ بالفقه المسألة اننا ندعو دعاء واحد، فذل ذلك عنه ليس من المشروع الجمع بين الانواع. عرفتي يا بنات؟ لا قالك هو قالك لا لا لا قالك لا لا يجمع بين نوعين، قالك لا يجمع بين نوعين، لان لما النبي صلى الله عليه وسلم انه لما النبي رد عليه قال له كنت بتقول ايه يا رسول الله ساكت؟ قال له كنت بقول دعاء الاستفتاح قلت كذا كذا كذا. لو كان بيزود كان النبي صلى الله عليه وسلم لو كان أزاد قال وقلت كذا وكذا وكذا، لكن ذكر له هذا الدعاء واحد فقط وقال لك عشان ينوع الإنسان، إنسان يقرأ دعاء ده أو الدعاء ده أو الدعاء ده وكله إيه صحيح. لكن الدوام على الدعاء ده دايما. طيب في سؤال مهم جدا يا بنات دوم، هقول لك مش أنا قلت دومي مش أنا قلت حبيبتي في السؤال السابق إذا داوم عليه الإنسان وهو لا يحمل إلى ليس عليه شيء يداوم خلاص ليس له خلاص يداوم. سئل سؤال هام جدا، إذا جاء المصلي والإمام قد شرع في الصلاة وقد وهو يعلم أنه إذا انشرع في دعاء الاستفتاح ركع الإمام ولم يتمكن من قراءة الفاتحة ما العمل؟ السؤال ده إيه رأيك فيه؟ خلي بالكم في السؤال ده مهم جدا لأن كتير جدا منا نتعرض لهذا الأمر محتارين. طب دعاء الاستفتاح ولا الفاتحة؟ أجاب بقوله، سؤال مهم جدا يا بنات انتبهوا من فضلكم، إذا دخل المصلي والإمام قد شرع في الصلاة وهو يعلم أنه إن شرع في دعاء الاستفتاح ركع الإمام يعني دخل متأخر هو ولم يتمكن من قراءة الفاتحة فماذا عليه؟ يقول إذا جاء الإنسان ودخل مع الإمام فإنه يكبر تكبيرة الإحرام، خلي بالكم أنها تكبيرة الإحرام، اثنين ويستفتح، ثلاثة ويشرع في قراءة الفاتحة، ثم ان تمكن من اتمامها قبل ان يفوت يبقى هي في تكبيره الاحرام ولا لا؟ اه يبقى يمشي بالترتيب، يمشي بالترتيب بالظبط كده. عايز هنا في الامر ده برايي بالراي هذا الراي قالك امشي بالترتيب. فاجاب بقولي اذا جاء الانسان ودخل مع الامام فانه يكبر تكبيره الاحرام ويستفتح ويشرع بقراءه الفاتحه، ثم إن تمكن من إتمامها قبل أن يفوت الركوع فعل، فإن لم يتمكن فإنه تسقط عنه ما لم يتمكن منه لأنه مسبوق في القيام، وحينئذ يكون قد أتى بالصلاة على ترتيبها المشروع حيثما أمر ربي. شايفين الفقه يا بنات؟ اللهم ارزقني وإياكم فقها وعلما نافعا. ما تقوليش بقى لا بس مش الفتحة أعظم من الاستفتاح، بيقول لك اقرأي بالترتيب، امشي بالترتيب. يبقى الأولى نمشي برأي، لأنك دايما لما نيجي المسألة ما بتاخديش برأيك، انت بتاخدي برأي أهل العلم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم إيه لا تعلمون. يبقى اسألي الذي يفقه المسألة، مش مجرد إن انت بما قلبك حسي. لا، الفتحة دي أكبر طبعا من دعاء الاستفتاح، وهي أعظم شيء، وكذا كما جاء في حديث سورة الفاتحة. لا، كما قال هذا العالم، قالك امشي بالترتيب، ادخلي بترتيب القرآن، تكبيرة الإحرام، ثم الاستفتاح، ثم الشروع في الفاتحة إذا تمكن لك ذلك. طيب، السؤال الثاني طويل شوية، نرجع للسؤال ده إن شاء الله، نرجع إليه لأنه هام أيضا. السؤال هنا، هل التأمين سنة؟ لو تقولي آمين، نعم التأمين سنة مؤكدة، لا سيما إذا أمن الإمام، لأنه جاء في الصحيحين من الحديث إذا أمن الإمام فأمنوا، فإن من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. يبقى التأمين إيه؟ سنة مؤكدة. ويكون تأمين الإمام والمأموم في آن واحد، الإمام والمأموم في آن واحد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا آمين. مفروض إن احنا بنقول مع الإمام في نفس الوقت بنقول فيه الإمام، إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين كما ذكر في ذلك الأمر. طيب، نعم، قولي لنفسك بنفس الأمر، إذا فرغ المصلي في الصلاة السرية من الفاتحة، ده السؤال اللي أنت تسبقينه دايما، يعني عشان كده بقول لكم انتظروا كل شيء إن شاء الله يجي لكم. إذا فرغ المصلي في الصلاة السرية من قراءة الفاتحة وسورة والإمام لم يركع، هل يسكت ولا هيأمن برضه؟ يبقى المنفرد هيأمن ولا لا؟ هيأمن طبعا. هنا سؤال آخر، إذا فرغ المصلي في الصلاة السرية من قراءة الفاتحة وسورة والإمام لم يركع، ماذا يفعل المأموم؟ عايزين تعرفوا السورة دي مش كده؟ الأمر ده الإمام قرأ، الإمام بيقرأ، المأموم خلص اللي عنده، قرأ سورة الفاتحة وقرأ السورة اللي بيقرأها، والإمام ما زال لم يركع، هل يسكت المصلي؟ لا يسكت المأموم إذا فرغ من قراءة الفاتحة وسورة قبل أن يركع الإمام، بل يقرأ حتى يركع الإمام، حتى لو كان في الركعتين اللتين بعد التشهد الأول وانتهى من الفاتحة ولم يركع الإمام، فإنه يقرأ سورة أخرى حتى يركع الإمام، لأنه ليس في الصلاة سكوت مشروع إلا في حال استماع المأموم لقراءة الإمام. شفتي السؤال ده جميل إزاي يا بنات؟ جدا جدا. افضلي في صلاة سؤال، سألتينا من كده، قلت لك استمري في القراءة، في القراءة لو آية بقى يبقى هنا أقرأ، وحتى لو اقرأي بقى اقرأي، هو بيقول لك هنا رأيه إنك تقرأي، اقرأي فيها استمري، بيقول لك هنا، بيقول لك السؤال مرة ثانية وانتبهوا في السؤال، أجاب في فضيلتي لا يسكت المأموم إذا فرغ من قراءة الفاتحة وسورة قبل أن يركع الإمام، بل يقرأ حتى يركع الإمام، حتى لو كان في الركعتين اللتين بعد التشهد الأول وانتهى من الفاتحة ولم يركع الإمام، فإنه يقرأ سورة أخرى حتى يركع الإمام، حتى لو كان في السور اللي في السورتين ما كومش إيه التشهد، لأنه ليس في الصلاة سكوت مشروع إلا في حال استماع المأموم إلى الإمام، يعني لما الإمام بيطول اقرأي ما تيسر من القرآن، اقرأي ما تيسر من القرآن. طيب، إذا دخل الإنسان في صلاة سرية وركع الإمام ولم يتمكن هذا الشخص من قراءة الفاتحة، ماذا عليه؟ إن كان مسبوقا بمعنى أنه جاء والإمام قد شرع في الصلاة ثم كبر تكبيرة الإحرام واستفتح وقرأ الفاتحة وركع الإمام قبل انتهائها منها، فإنه يركع مع الإمام ولو فاتته الفاتحة أو مات لأنه مسبوق فسقط عنه كل ذلك ما لم يتمكن من الركوع قبل ركوع الإمام. وأما إذا دخل مع الإمام في أول الصلاة، مهمة جدا هامة وبيقع الخطأ فيها، إذا دخل مع الإمام من أول الصلاة وعرف أن الإمام لم يتأنى بالصلاة وأنه لا يمكنه متابعة الإمام إلا بالإخلال بأركان الصلاة، ففي هذه الحالة يجب عليه أن يفارق الإمام وأن يكمل الصلاة وحده، لأن المتابعة هنا متعذرة إلا لترك الأركان، وترك الأركان مبطل للصلاة. أقولها لكم تاني، مهم جدا. هو بيقول إيه بقى؟ بيقولك إذا كنت مسبوقة، بمعنى دخلت مع الإمام قد شرع في الصلاة ثم كبرت واستفتحت وقرأت الفاتحة وركع الإمام قبل انتهائك من كل ده، اركعي معاه. طيب أما إذا دخلت مع الإمام في أول الصلاة وعرف من الإمام أنه لا يتأنى في الصلاة، معروف أن الرجل ده اللي بيصلي ده ما بيتأناش في الصلاة، وأنه لا يتمكن من المتابعة، ما يتمكنش يذوب بيقرأ الفاتحة ما بيتمكنش من القراءة، أو يركع بسرعة يعني لا يتأنى إلا بالإخلال بأركان الصلاة ففي هذه الحالة يجب عليه أن يفارق الإمام، ينوي مفارقة وأن يكمل الصلاة وحده، لأن المتابعة فيها هنا متعذرة لأنه يترك أركان وترك الأركان مبطل للصلاة، لأن الإطمئنان في الصلاة ركن. طيب هنا أشرح لكم حاضر. أنا دلوقتي دخلت والإمام، أنا دخلت مسبوق، يعني في هنا مسبوقة، كان مسبوقا بمعنى جاء والإمام قد شرع في الصلاة، أنا دخلت المسجد والإمام كبر تكبيرة قال الله أكبر وابتدى في الصلاة، أنا دخلت ورا الإمام الحمد لله، لازم قلت لكم هنمشي بالترتيب اللي قاله، الاستفتاح ثم الاستعاذة ثم الفاتحة، ما كملتش سورة الفاتحة والإمام ركع، ما انتظرش لحد ما كمل الفاتحة وبعدين أركع، لا أركع مباشرة ورا الإمام حتى لأن الإمام يتبع. طيب النقطة الثانية 2، أما إذا كان الإمام دخل مع إمام في أول الصلاة، هو دخل أول الصلاة مش مسبوق، دخل في أول الصلاة مش مسبوق ده معاه يصلي معاه تماما وما كملش سورة الفاتحة، الإمام كر بيقرأ بسرعة بسرعة بيركع بيسجد، يعني ما عندوش طمأنينة في الصلاة، هنا ماذا على المصلي؟ ينوي المصلي في نفسه اللي هي أن يفارق الإمام، يصلي مع نفسه، يبقى أنت بقى في نفسك تقول إيه كده؟ في نفسك أن هي محلها القلب أن أنت مفارقة وابتدي صلي براحتك وما تركعيش وتسجدي بقى معه وتركعي بقى مع نفسك وتسجدي مع نفسك وكل شيء، لأنك خرجتي مع الإمامة، ما خلاص ما بقيتش مع الإمام، لأن الإمام زي بالظبط ما الإمام بيبتدي إيه؟ يوطى صوته الإمام، فهمتي وفهمتي ولا لا؟ لأن الإمام، لكن هذا الأمر يا جماعة لو كان، لأن بعض الناس ما تاخدش الأمر ده بسعة عشان ما يبقاش الأمر فيه فتنة، ما هي ممكن جدا واحدة تكون بقى بتقرأ بطيء والإمام يقرأ باعتدال، يبقى في الحالة دي المفروض إنك لو كان الأمر فيه اعتدال هيقرأ الفاتحة وما تيسر ولو آية واحدة، سورة واحدة من بعد سورة الفاتحة، طيب وقرأ الفاتحة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، لو قعدت وزنتيها مع نفسك كده هذه القراءة، لكن لو حسيتي انه قرأ في ثواني انت لقيتي نفسك بتقولي الله اكبر، وده طبعا نادر على فكرة، ده نادرا ما يحدث، فيبقى الامر عشان بقاش فيها ما حتى لا يحدث فيه فتنة، ما انت تسمعي لكن انت في سرية تقرأي. هنا بعض المأمومين إذا قرأ إياك نعبد، سؤال، إذا قرأ إياك نعبد وإياك نستعين، بعض المأمومين يقولوا استعنا بالله فما الحكم في ذلك؟ قيل المشروع في حق المأموم أن ينصت الإمام، فإن فرغ من الفاتحة أمن مع الإمام وأمن المأموم أمن، وهذا التأمين يغني عن كل شيء يقوله الإنسان في أثناء قراءة الإمام في الفاتحة، يبقى المفروض عليك المطلوب منك بعد الفاتحة فقط التأمين وليس عليك أي شيء آخر. طيب السؤال في حكم قراءة الفاتحة في الصلاة، أعتقد أن الوقت خلاص انتهى، هنقول إلى هنا نكمل، لأن الأمر مهم يا بناتي عشان نصلح صلاتنا، وأسأل ربي أن يعلمنا